إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن معنى قوله تعالى: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. يقول: ما معنى غيابة الجب؟ هذه الكلمة وردت في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام فقط في سورة يوسف. وألقوه في غيابة الجب، غيابة الجب المقصود بها قعر البئر. غيابة، الغيابة كل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابة، وكل شيء أخفى عنك شيئا فهو غيابة. وهنا الجب المقصود به البئر، لكن ليست كل بئر يقال لها جب، والجب هو البئر التي لم تبنى من داخلها بالحجارة، لم تطوى. يقولون لها في كتب اللغة وفي كتب التفسير: البئر التي لم تطوى. لم تطوى لأن البئر تحفر في أرض غليظة ثم يبنى من داخلها بالحجارة حتى لا تنهال على من بداخله. فالبئر التي لم تطوى يقال لها جب، إما لأنها حفرت في أرض غليظة، أرض جبوب، يقال للأرض الغليظة الأرض الجبوب أي الغليظة، وإما لأن الجب في اللغة هو القطع، يقال بعير أجب إذا كان مقطوع السنام، ويقال جب النخيل بمعنى جزه وقطعه من أصله. فغيابة الجب إذن هي قعر البئر الذي إذا ألقي فيه شيء فإنه يختفي. ويبدو والله أعلم أن هذه البئر التي ألقي فيها يوسف عليه الصلاة والسلام كانت بئرا مختفية، ليست على طريق الناس، ولذلك هذه السيارة وهذه الرفقة والقافلة التي مرت على هذه البئر قد ظلت طريقها، فمرت على هذه البئر بتدبير الله سبحانه وتعالى ووجدت يوسف عليه الصلاة والسلام. فإذا غيابة الجب هي قعر البئر التي يختفي من يرمى فيها ومن يلقى فيها، وهذا كان هو مقصود إخوة يوسف بأن يرمى في مكان، في بئر مختفية لا يراه فيها أحد، وتدبير الله أنه مرت عليه قافلة فوجدوه. فإذا غيابة الجب هي قعر البئر الذي يختفي من يرمى فيه، غيابة الجب هي ما غيب من يلقى فيه، والله أعلم. وهي أصلا مأخوذة من الغيبوبة وهو بمعنى الاختفاء، فالغيبوبة هي أن يختفي العقل، والغيبوبة أيضا في النظر في هذه البئر هي أن يختفي عن النظر، والله أعلم.